الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله وذرجوه النير الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ما زلنا أحباب كرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وما زلنا نقرر في الركن الأول من أركان الإيمان، وما زلنا في القسم الأخير ألا وهو توحيده في أسماء الكمال ونعوت الجلال. تحدثنا عن ربوبية الله، وتبين معنا أن إفراده في الربوبية هو إفراده في أفعاله، أما إفراده في الألوهية هو أن نفرده بالعبادة، أليس كذلك؟ بالطاعة والعبادة، بمعنى بأفعال العباد، نفرده بأفعاله ونفرده بأفعال العباد، أليس كذلك؟ كتلخيص يعني. أما إفراده بأسماء الكمال ونعوت الجلال فلا أحسن من أسمائه ولا أكمل من صفاته، وبالتالي تفرد بها ربنا سبحانه وتعالى ووصف نفسه بأنه أحد في ذلك كله. قل هو الله أحد، بمعنى ليس هناك شريك في أي شيء تفرد به الواحد الأحد سبحانه وتعالى جل جلاله. فصفاته ليست كالصفات سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لما ذكر عن أسمائه التي تدل على صفات هذا من جملة القواعد التي ستمر معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وصف بأنها حسنى، يعني التي بلغت الغاية في الكمال والجلال، لا أحسن منها ولا أكمل منها، بمعنى لا يصل إليها أحد من مخلوقاته. واضح ما معنى؟ فربنا سبحانه وتعالى قدرته ليس كقدرة المخلوقات، وعلمه ليس كعلم المخلوقات. المخلوقات دائما محدودة، قدراتهم صفاتهم أيا كان يتصف به المخلوق دائما يبقى محدود وناقص، أليس كذلك؟ وربما معدوم غير موجود. يعني تجد إنسان ما عنده علم، ما عنده قدرة، ما عنده لا فهم ما معنى، وهكذا. وحتى حياته تنتهي بالممات، بينما ربنا حي لا يموت. بمعنى رب العالمين إذا وصف نفسه بوصف فاعلم أنه بلغ الغاية في الكمال والجلال، لا يبلغه أحد من مخلوقاته ولا يشاركه في ذلك أحد. وتبين معنا يا أحبابي الكرام من خلال هذه النصوص التي أفرد الله بها نفسه سبحانه وتعالى جل جلاله، وفي مبحث الصفات بطبيعة الحال تبين معنا أن أول من أنكر صفات الرحمن هو بعض مشرك العرب في حديثة صلح الحديبية التي أنزل الله فيها، كما يذكر شيخ المفسرين الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك تعالى في قوله تبارك تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، لا يعترفون يعني بالرحمن. وإذا قيل لهم في آية أخرى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، بمعنى لا يعترفون بصفات الله تبارك تعالى، حتى إن من سفاهتهم صاروا يقولون إن محمدا يدعون إلى إله واحد، وعندما يدعو ربه يقول يا الله يا رحمن، فصارت آلهات متعددة. شوف السفاهة. فينزل الله قوله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. واضح ما معنى؟ هم يظنون أنفسهم أنهم أقاموا الحجة على النبي، يدعون إلى إله واحد، ونحن نقول أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هم يستغربون كيف تكون الآلهة إلها واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى توحيد الله، وفي الأخير يقول يا الله يا رحمن، هو صار آلهة متعددة مثلنا مثله. يعني لجهلهم وسفاهتهم لا يعلمون أن الله تبارك وتعالى له أسماء، وكل هذه الأسماء تدل على مسمى واحد. والشيء يا أحبابنا الكرام إذا تعددت أسماؤه دل على عظمته، أي شيء. وربنا سبحانه وتعالى جل جلاله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الذي بلغ أو الذي بلغت عظمته مبلغها الكمال والجلال، لا يستطيع أحد أن يحدها. ربنا سبحانه وتعالى يذكر عن صفة من صفاته وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه، بشيء من علمه فما بالك بعلمه، فما بالك ببقية صفاته، فما بالك بأسماء الكمال ونعوت الجلال، أليس كذلك؟ وبالتالي يا أحباب الكرام، الشيء إذا تعددت أسماءه دل على عظمته. ترون مثلا يوم القيامة مثلا، هل هو اسم واحد؟ أسماء متعددة. ليش؟ لهول هذا اليوم ولعظمة هذا اليوم. سورة كاملة سميت بالقيام، لا أقسم بيوم القيام، سمي هذا اليوم بيوم الحساب، سمي هذا اليوم بيوم الدين، بيوم الجزاء، سمي بالحق، بالقارع، بالواقع، بالصاخر، أسماء كثيرة. هذا معنى الشيء إذا تعددت أسماؤه دل على عظمته. ترون مثلا الأسد، أليس كذلك؟ أسد الغابة، ها شوف هذا كما يقال ملك الغابة، شوف لعظمة هذا الأسد بين بقية الحيوانات يسمى بأسماء متعددة. اسمه أسد، واسمه قسور، واسمه هزبر، واسمه الليث، واسمه الذرغام، أسماء متعددة. هذا معنى الشيء إذا تعددت أسماؤه دل على عظمته. فربنا سبحانه وتعالى أسماؤه أسماء الكمال ونعوته نعوت الجلال، فله العظمة المطلقة. سيأتي معنا الآن بعد أن تحدثنا عن إثبات أسماء الكمال ونعوت الجلال، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها، أو في بتتمة الحديث 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما، هذا معنى شيء إذا تعددت أسماؤه دل على عظمته. فرب العالمين سبحانه وتعالى له 99 اسما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحصاها دخل الجنة، وإن كان الشاهد في الحديث هو العدد، أما كلمة أحصاها منه من قال من عددها، منه من قال من حفظها، منه من قال من عمل بمقتضياتها، يعني المهم من حفظها وعمل بمقتضياتها خلاص ينطبق عليه كل ذلك. فجميع الشروح ينبغي أن نجمع كل صورها حتى تكون يعني تأتي بالحكم الذي أو تأتي بالحكم يقارب التمام أو الشمول، واضح معنا؟ عموما اختلفوا في معنى من أحصاها، من عددها، من حفظها، من عمل بمقتضياتها، المهم. لكن الشاهد هنا إن لله 99 اسما، السؤال هل أسماؤه محصورة في هذا العدد؟ نحن تبين معنا أن الشيء إذا تعددت أسماؤه دل على عظمته. فرب العالمين له أسماء كثيرة، منها هذه المجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسماء، يعني دل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وأن أسماؤه كثيرة، أليس كذلك؟ 99. لكن هل هذا العدد يدل على حصر أسمائه في هذا العدد؟ الجواب لا. الجواب إيش؟ لا، وإنما هذا ما أطلعنا الله عليه في كتابه وسنة رسوله، كما اتفق شراح هذا الحديث، حديث في البخاري ومسلم وغيره، واضح؟ يعني البخاري له شراح، المسلم له شراح، غيره من المصنفات شرحها أهل العلم، باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل الحديث، أن هذا الحديث لا يحصر أسماء الله في هذا العدد. الجواب من الحديث نفسه ومن حديث آخر، أما من الحديث نفسه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن أسماء الله 99 اسما حتى ينحصر الأمر في هذا العدد. شوف، إن أسماء الله، أرأيتم أسماء الله 99؟ الحديث لم يقل كذلك، وإنما قال إن لله، يعني من جملة أسمائه، إن لله 99 اسما. هذا ما معنى، يعني له 99 اسما علمتموها في كتابي أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني أن هذا العدد هو الذي يحصر أسماء الله تبارك وتعالى، واضح ما معنى؟ لم يقل إن أسماء الله 99 اسما، وإنما قال إن لله 99، يعني من جملة أسماء 99. عندنا حديث آخر أيضا يرويه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه، حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني أسألك، اللهم عفوا، اللهم نعم، اللهم إني عبدك، أنا ذهبت إلى دعاء، اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. هنا الآن أسألك بكل اسم هو لك، اسمع الآن، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك بمعنى وعلمناه، اسمع، أو علمته أحدا من خلقك وربما جهلناه، اسمع ما زال، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، بمعنى لم يطلع عليه خلقه، يعني هناك ما أطلع الله عليه خلقه وهناك أشياء لم يطلع عليها خلقه، أو استأثرت بها، يعني بمعنى علمتها واستأثرت بها لنفسك ولم تطلع عليها خلقك، فأنت أيضا تسأله بها وإن لم تعلمها، يعني أسماء، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، الآيات عفوا الحديث ورحمن، هذا دعاء الهم وإزالة الغم والحزن ورحمن. شوف الشاهد هو أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وبالتالي 99 اسم هذا شيء مما أطلعنا الله عليه، فأسماؤه لا يمكن إحصاؤها ولا يمكن عدها، وهذه الأسماء يا أحباب الكرام تدل على صفاته، وهذا هو الكمال والجلال. أسماء دالة على صفات، مش أسماء مفرغة من محتواها، هذا نجده في المخلوقات. اسمك صالح ولست صالحا، فهمنا ما معنى؟ اسم لا يدل على صفة، بينما أسماء الله دالة على صفاته، هذا ما معنى؟ لا يعني أن من أسمائه القوي وليس قويا، هذا لا يدل على كماله. اسمه العليم ولا علم عنده، هذا لا يدل على كماله. واضح ما معنى؟ أنت اسمك صالح لكن لا يعني أنك صالح، اسمك كريم وربما أكبر بخيل، واضح ما معنى؟ اسمك محمد وأنت مذمم لست محمودا، يعني بينما النبي أسماء صفات صلوات ربي وسلم عليه، يعني هذا المخلوق ربما نحن قلنا تجد له اسم يدل على صفة، وربما له أسماء لا تدل على صفاته، بينما ربنا سبحانه وتعالى إذا اتصف باسم يدل على صفة، اسمه السميع ويسمع جميع مخلوقاته ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، اسمه البصير ويبصر جميع مخلوقاته ولا يخفى عليه شيء، فالسر عنده علانية، أنت في الظلمات لا ترى شيئا، بينما ربنا سبحانه وتعالى كما يبصر يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحان الملك جل جلاله يسمعها ويبصرها جل جلال ربنا، فأسماؤه دالة على صفاته، هذا من جملة القواعد التي نحتاجها في هذا المبحث. ولكن يا أحباب الكرام ينبغي أن نعرف ما تحدثنا عنه في مقدمة ومدخل العقيد، نذكر بعضنا ما هو منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة، ما هي مصادرهم في تلقي العقيدة؟ قلنا انحصر الأمر في الوحيين، لماذا الوحيين؟ يكفي أن الوحي معصوم لا يخطئ أبدا، فأنت تتمسك بالعروة الوثق، أليس كذلك؟ ورأينا من أدخل أشياء أخرى ليقرر بها العقيدة، من ذلك العقل، ونحن رأينا ميزان العقل عند المسلمين، عند المعتدلين، عند أهل السنة والجماعة، لا يلغونه ولا يغلون فيه، ليس العقل لا نلغيه ولا نغلو فيه. هذا المبحث يا أحباب الكرام هناك من حكم فيه العقل وأدخل عقله فيه ليقرر ما يليق بالله وما لا يليق بالله، هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. وعندما تحدث عن أهل السنة والجماعة المقصود بذلك أصحاب القرون المفضلة، مش شخص له جماعة اسمه أهل السنة والجماعة، ليس كذلك. أهل السنة والجماعة المقصود بذلك بدءا بمن؟ بالصحابة. من أجل ذلك نحن قلنا الكل، الفرق التي تنتمي إلى أهل السنة وتنتمي إلى الإسلام وكل يدعي أنه من أهل السنة، هم يستدلون بالكتاب والسنة، مش يستدلون بالتوراة والإنجيل، لأنهم يعني ليسوا كافرين، هم من المسلمين أليس كذلك؟ لكن لا يعني أنهم يستدلون بكتب أهل الكتابين، وإنما يستدلون بالكتاب والسنة، لكن قلنا على فهم من؟ هم فهموها على طريقتهم، منهم من حكم العقل فيها، منهم من طوع النصوص الوحيين لموافقة منهجه وبدعته، واضح ما مانا؟ بل وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم عندما يمر معكم دروس علم الحديث أول ما ظهر الكذب على رسول الله بظهور الفرق، وهذه الفرق نحن قلنا ما هي؟ فرق عقدية ليست فرق فقهية، يعني واضح ما مانا؟ وقلنا نحن الخلاف السائغ والجائز إذا كان في المسائل الفقهية، لأن الخلاف في المسائل الفقهية لا يمكن أن ينضبط، الصحابة أنفسهم اختلفوا للدلائل اللغوية، لمن وصلها الحال، منهم من وصله الحديث ومنهم من لم يصل إليه الحديث وغير ذلك، يعني ترى مثلا أبو عبيدة بن الجراح أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وكان معهم شو جيش كامل، عندهم حفنة من تمر، جيش كامل عدته شنو حفنة تمر، لما سئل أحدهم كيف كنتم تعملون قال نضعها في أفواهنا نشرب عليها الماء ونمصها شوية كح حلاوة التمر يعني هذا هو غذاؤهم وهذا هو عدتهم يعني التمر إذ بهم وهم على الساحل يرون حوتا اسمه العنبر حوت البالان يعني تعرفون حوت اسمه العنبر لما أراد الصحابة أن يذهبوا إليه قال لهم لا تذهبوا إنها ميتة هو غاب عنه هو الطهور ماءه الحديث الحل ميتته غابت عليه هذا صحابي منهم من علم ومنهم من لم يعلم فأيضا كما أن الصحابة يختلفون لوصول الحديث إليه منهم من غاب عن سمع ومنهم من وصل لأن يعني الصحابة ليست معلوماتهم كلها نفسها يختلفون بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من شغله الصفق بالأسواق منهم من كان يسافر ومنهم من كان يلازم النبي كأبي هريرة ديما ملازم النبي على شبع بطني أبو هريرة حتى كان يقول للصحابة أنتم شغلكم الصفق بالأسواق أما أنا كنت أجلس مع النبي على شبع بطني شو معناه يأكل يشبع خلاص يقعد ما عندوش لا يخدم لا راكش واضح من أجل ذلك سماه الإمام الشافعي راوية الإسلام أحفظ من حفظ الحديث لا ينازعه أحد أبو هريرة حتى إن هناك سبعة دخلنا موضوع في الحديث الآن سبعة من الحفاظ الذين فاقت أحاديثهم الألف على رأسهم أبو هريرة ونجد أمنا عائشة وابن عمر وغيرهم أما رأس المحدثين من صحابة رسول رب العالمين أبو هريرة المقصود يا أحباب الكرام الصحابة أنفسهم اختلفوا لكن مش في المسائل العقدية مسائل فقهية وذكرنا أمثلة في ذلك واضح ما معنا ربما مقتضيات اللغة ربما من وصل إليه الدليل ومنهم من لم يصل إليه الدليل يعني مدام الصحابة كذلك من باب أولى أيضا من يأتي بعدهم كالفقهاء لم يعيشوا في نفس البلد ولم يطلبوا العلم على نفس الشيخ لما مالك كان في المدينة الإمام الشافعي وأحمد أبو حنيفة في العراق هذا في الكوفة وهؤلاء في بغداد المهم واضح ما يعني كل واحد عاش في مكان وهذا الذي وصل إليه ليس عند غيره وكم يقال ما يوجد في النهر لا يوجد في البحر هذا سبب أسباب يعني نحن ذكرنا أشياء من أسباب الخلاف واضح لكن هذه خلافات شنو فقهي مسائل فقهي نحن الآن سنأتي بعد أن تحدثنا أن ظهور الفرق كما تحدثنا عن أهمية دراسة العقيدة تبين معنا خطورة سوء فهمها لأن الناس لم يفترقوا إلى ملل ونحل إلا للأسباب العقدية مش الأسباب الفقهية الأسباب الفقهية جائزة أما الخلاف في المسائل العقدية نحن قلنا طريقها واحد وفهمها واحد وهو فهم من؟ فهم الصحابة الصحابة لم يختلفوا وبالتالي تلامذتهم التابعون لم يختلفوا في المسائل العقدية حتى أئمة الفقه والاجتهاد وهذا الذي نذكره الآن الصحابة والتابعون وأتباع التابعين هم أصحاب القرون المفضلة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بحسن المنهج وزكاهم صلوات ربي وسلامه عليه عندما يقول كما في حديث عمران بن حسين الذي في صحيح الإمام البخاري يقول خير أمتي في رواية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وبالتالي عندما نقول أهل السنة والجماعة مش واحد هكا عامل جماعة سماها أهل السنة لا هو منهج من سار عليه الصحابة ثم التابعون ثم من اتبعهم بإحسان وهم أتباع التابعين كأئمة الفقه والاجتهاد وأئمة الحديث عندما تقول مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والليث بن سعد والثوري وسفيان بن عيينة مثلا والأوزاعي وابن المبارك وغيرهم يعني من أئمة الفقه والحديث هؤلاء كانوا خير خلف لخير سلف اتبعوهم بإحسان لأن الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان شوف رب العالمين يحض على اتباعهم اسمع ماذا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه ربنا لا يرضى عن من بدل وابتدع وأحدث وغير وبالتالي منهج واحد أما المسائل الفقهية فلا تنضبط يعني هناك مسائل مجمع عليها لكن هناك مسائل ظنية في فهمها منهم من يفهمها كذا ومنهم من يفهمها كذا أما المسائل العقدية أنت لا تعمل عقلك فيها هي تنتظر صحة الدليل واضح؟ اسمها مسائل خبرية بمعنى لا تستطيع أن تجتهد لتصل إليها أنت لم تجتهد فخرج معك ملك اسمه جبريل مش بالاجتهاد هذا لما أخبرك الله تبارك تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل ها علمت أن هناك ملائكة لها أسماء جبريل وميكائيل أما عندما قال لك كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله كل آمن بالله وملائكته هاي سميه ما تستطيع إلا إذا جاءك الخبر اسمه جبريل اسمه إسرافيل منكر ونكير واضح ما معنى مثلا ونادوا يا مالك اللي هو خازن النار وغير ذلك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية كيف علم الثمانية لماذا هكا ما اجتهدتش وخرجوا معك 17 مثلا؟ هذه مسائل خبرية، بمعنى لا يجتهد الناس فيها ليختلفوا فيها، هذا ما معنى. وبالتالي يتوقفون على تلقي الخبر، ثم ينبغي أن يفهموها كما فهمها أعز الناس وأكرم الناس وأهدى الناس. أولئك أنت تجزم أنهم كانوا على الصراط السوي المستقيم. كيف علم؟ رب العالمين رضي عنه. الذي يخالف الصراط المستقيم رب العالمين نهانا، بل ونحن ندعوه ألا نكون من المغضوب عليهم ولا الضالين، نقول اهدنا الصراط المستقيم. هؤلاء خالفوا الصراط المستقيم فغضب الله عليهم، وهؤلاء خالفوا الصراط المستقيم فكانوا من الضالين، أليس كذلك؟ إذا رب العالمين لا يرضى عن مثل هؤلاء. أما الصحابة ما دام أن الله رضي عنهم كانوا أبر الناس وأتقى الناس وأفهم الناس، وكان على منهج سيد الناس، من ذلك سموا بأهل السنة لأنهم عملوا بما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها. كل من كان كذلك فهو على منهج أهل السنة، أما من خالفهم فقد سلك منهج أهل البدع. هذا المبحث الذي نأخذه ظل فيه من ظل. ونحن لما تحدثنا عن المسائل العقدية قلنا أن الفرق التي ظهرت والملل والنحل سبب خلافه هو عقدي ليس فقهي. من جملة هذه المسائل نجد مبحث أسماء الكمال ونعوت الجلال، مبحث الصفات. منهم من خالف أهل السنة والجماعة فغلا في الإفراط، ومنهم من خالف أهل السنة والجماعة فغلا في التفريط. كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم السابقة، قلنا أن أهل السنة والجماعة هم وسط بين الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، وكل يدعي وصلا بليلى، ولكن ليلى لا تقر لهم بذاك. واضح ما معنى؟ كل واحد يدعي شيئا يعني صار كذلك، لا، ينبغي أن تعمل بمقتضيات ذلك حتى تكون من أهله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البين على المدعي. شو دعوة فارغة يعني أنا من أهل السنة؟ أين اتباعك للسنة؟ وأين التزامك بما كان عليه الصحابة؟ إذا خالفتم أنت لست على منهجهم، أنت الآن ابتدعت منهجا آخر، وكأنك تقول هذا خير مما كان عليه الأوائل. يعني واضح ممان؟ كأنك تقول هذا خير وأنا أفهم مما فهمه به الأوائل. خاصة المسائل العقدية، مش نتحدث المسائل الدنيوية، مسائل الدنيوية واختراعات وغير ذلك هذا الصحابة لا يعرفونها. تهنى يعني أنت وصلت ما لم يصل إليه الصحابة، مش مسائل دنيوية، تحدث عن دين الآن. الهدى المقصود بذلك هداية الدين، هداية إلى الصراط المستقيم، الهداية إلى الجنة. أما الأمور الدنيوية الصحابة لا يعرفون حتى اللمبة، هذه اللمبة ما يعرفونها، اللمبوبة ما يعرفوهاش، مش الهاتف والكاميرا وأقمار صناعية وتلفزيون مش عارف، إلا يعرفونها الصحابة هذه الأشياء. نحن نتحدث على الأمور إيش؟ دنيوية، نتحدث على دين. مدام الأمور الدينية نجح فيها وأفلح فيها من أفلح فأنت تتبع الفالحين ولا تجرب، إن جربت ضللت. عندك تجربة ناجحة وهم هذا النموذج الأمثل الذي زكاهم الله في كتابه ورسوله في سنته صلوات ربه، والأحاديث كثيرة في فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ورب العالمين جل جلاله يذكرهم في أكثر من موضع، محمد رسول الله والذين معه، يذكرهم في أكثر من مناسبة، واضح، إلى غير ذلك مما جاء في فضل الصحابة. وبالتالي أحبة الكرام، من جملة المباحث التي ظل فيها من ظل عن منهج أهل السنة والجماعة هو هذا المبحث. وبالتالي ينبغي أن نضع أول القواعد، ثم سنأخذ قواعد أخرى حتى نصحح الانطلاق. ومنهجنا في ذلك يا أحباب الكرام ليس العقل وليس الاجتهاد وليس في هذا المقام، وإنما هو ما اتفقنا عليه، الأرضية التي لا تخطئ أبدا، ألا وهو الوحي، أليس كذلك؟ والفهم الذي كان معصوما وهو فهم الصحابة. لا أتحدث عن أفراد الصحابة، فرق، مش أفراد الصحابة، منهج الصحابة لا يمكن أن يخطئ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا تجتمع أمتي على ضلال، واضح ممان؟ مدام أن الله زكى منهجهم فهم على الصراط السوي المستقيم، واضح ممان؟ أفراد الصحابة نعم يخطئ ويصيب، العصمة انتهت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إجماع الأمة وإجماع الصحابة من أعلى أنواع الإجماعات التي لا ينبغي خلافه، يعني من خلفها شذة، من خلفها شذة، كهذه الفرق الشاذة تسمى، فرق شذت وظلت عن سواء السبيل. ما هو منهج أهل السنة والجماعة؟ عندما نقول أهل السنة والجماعة أصحاب القرون المفضلة الذي ينبغي علينا أن نسير على مثل ما ساروا عليه. من كان يزعم أنه متبع لإمام من أئمة أهل السنة فلينظر في عقيدته ويتبعه، مش يأخذ منه الفقه ويخالفه، لأنك كأنك تقول أصاب في الفقه وظل في العقيدة، كأنك تقول هكذا. إمام ابن أبي زيد القيرواني الآن سيبين لنا عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه كان مالكيا في الفقه وفي منهج إمامه سمي بمالك الصغير. نحن نعلم أن الإمام مالك من أتباع التابعين، تلميذ التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، يعني أخذوا عن تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا الذين أخذوا عن تلامذة النبي، هؤلاء الصحابة تلامذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى كانوا أقرب إلى السنة، كانوا أقرب إلى السنة، واضح همان؟ أولئك وردوا النبع صافية، وغيرهم ابتعدوا عن النبع سنوات وقرون، وردهم النبع كادرة. مرة معنا كلما اقتربت إلى النبع كلما كان صافيا العين، يعني كلما تقرب للعين كلما تكون صافي، كلما تبعد على العين بش يوصل لك الماء ملوث بالتراب والغبار، تحتاج إلى تصفية. لماذا كل هذا التعب ونحن عندنا عين صافية؟ عنا ما صافي موجود أخذ منه هؤلاء القوم، واضح ما معنى؟ هكذا ينبغي النفع. وبالتالي أحباب الكرام، منهج أهل السنة والجماعة الذي كان عليه الصحابة والتابعون، اسمع رأوا هذا ليس كلاما هكذا كما يقال لمن يدفع أكثر، لا، هذه المسائل قد دونت وحسمت وتكلم بها أهل العلم وهي مرجع عند المسلمين، وبالتالي بمعنى الأقوال التي سنذكرها لن تجدها عند أصحاب القرون المفضلة، لن تجدها، يعني لم يقلها لا مالك لا الشافعي لا أحمد، تصعد فوق لم يقلها يعني لا ابن عب لا لا لا لا الحسن البصري لا نافع لا ابن سيرين لا غير، تطلع فوق إلى الصحابة لم يقل بها لا ابن عباس لا ابن مسعود لا أبو بكر لا عمر، لن تجد. وبالتالي ما دام أمر جديد أمر محدث في الدين، وهذه الفرق سميت ب أهل البدعة والضلال لأنه ابتدعوا في المسائل العقدية، واضح ما معنى يا شباب؟ وبالتالي منهج الصحابة والتابعين وأئمة الفقه والاجتهاد هو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تأمل الآن، اسمع القواعد، من غير تحريف ولا تعطيل، هذا للرد على من فرط، ومن غير تكييف ولا تمثيل للرد على من أفرط زاد عن الحد. سنذكر الفرق، ما اسم هؤلاء وما اسم هؤلاء ومن ينتمي إليها كما يقال، واضح؟ لأن أهل السنة والجماعة هم وسط بين من غلا في الإفراط فزاد عن الحد فشبه الله بخلقه، هذا ما معنى زاد عن الحد فشبه الله بخلقه. احنا قلنا من غير تكييف لا نبحث عن الكيفية ونبحث عن حدودها، لأنه قلنا الأمور الغيبية لا تحيط بها عقولنا، أليس كذلك؟ ومن غير تمثيل، هؤلاء مثلوا الله وشبهوا الله بخلقه، من غير تكييف ولا تمثيل، هذا رد على المشبهة. الأخرى، من غير تحريف ولا تعطيل، الذين عطلوا بمعنى نفوا صفات ربهم تبارك تعالى وأسماءه. نحن قلنا أول من نفى صفات الله من؟ أهل الشرك. يعني هؤلاء فيهم شبه كأنهم فعلوا ما سبقهم به أهل الضلال، يعني على رأس الضالين هم الكفار والمشركون، أليس كذلك؟ بمعنى كأنهم سلكوا نفس الطريق وإن لم يكونوا مثلهم، هم ليسوا من المشركين، يعني واضح ما؟ ولكن هذه ليست طريقة القرآن والسنة ولا منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبالتالي سنقف على هذه الكلمات لنفهم المقصود. قلنا منهج الصحابة والتابعون وأئمة الفقه والاجتهاد وأئمة الحديث وكتبهم مدونة وموجودة، يعني واضح بمعنى مش أمر سري، يعني هو إثبات ما أثبته الله لنفسه، هذا هو الواجب، لأن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، مش انفوه عنها، رب العالمين يثبت وأنت تنفي، كيف يكون هذا؟ رب العالمين يقول أأنتم أعلم أم الله؟ نحن نعلم يقينا أن الله أعلم بنفسه من خلقه ومن غيره، وبالتالي يا أحباب الكرام ينبغي أن نثبت ما قاله الله عن نفسه، وأن نثبت ما قاله أعلم الخلق بربه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا أعلم بنفسه من خلقه، ورسولنا الأكرم أعلم المخلوقات بربه، هو الذي يبلغ لنا مراد الله وهو أعلم بالله من خلقه، رسول رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا نثبت ما قاله الرسول في ربه تبارك وتعالى. لكن رأيتم هذا الإثبات مش على طريقة المشبهة، هم أثبتوا، المشبهة أثبتوا لكن بالغوا في الإثبات حتى صاروا يضربون لها الأمثال، سمعه ككذا وكذا، بصره ككذا وكذا، هل يوجد ككذا أصلا؟ هي نحن قلنا صفاته، صفاته إيش؟ الكمال والجلال، لا يبلغها أحد، ليس لها مثال، قال تبارك تعالى ليس كمثله شيء، واضح ما ماذا؟ هذا رد على المشبه. ثم قال وهو السميع البصير، رد على من نفى صفات ربي، رب العالمين يثبت لنفسه السمع والبصر وغيرها من الصفات، يعني هؤلاء يقولون لا لا لا صفة له ولا أسماء. شوف الضلال. وبالتالي نثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. نبدأ بالأولى، ما معنى التحريف؟ هو التبديل، يعني هو الإبدال. هذا ما حصل في أهل الكتابين، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال تبارك وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون، يبدلون. الحرام يجعلوه حلال، صفة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان برسول الله يغيرونها حتى لا يؤمنون به لأنه ليس منهم، كحال اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون على علم وبين، يحرف ويبدل. التحريف يا أحبابنا الكرام سواء كان لفظي أو معنوي كله مردود، ليس هذا منهج أهل السنة والجماعة. تحريف عندنا لفظي كما عندنا معنوي. تحريف اللفظي مثلا وينطبق عليه المعنى، لأنك إذا حرفت اللفظ غيرت المعنى، فهذا كله ممنوع، ليس من دين الله في شيء. مثلا سيأتي معنى أن من جملة الفرق التي خالفت في هذا المبحث كالمعتزلة. المعتزلة هذه من الفرق الكلامية التي تعتمد على العقل، وإحنا قلنا هناك من أدخل العقل في الحكم على النصوص، واضح ممن، وسنرى شبهاتهم. شبهاتهم يا أحباب الكرام كلها عقلية، كلها منطقية، يعني ما أعجبهم في عقولهم أقروه، ما تنفيه عقولهم ردوه، يعني صاروا هم الذين يقررون ما يليق بالله وما لا يليق بالله. قل أأنتم أعلم أم الله رب العالمين، يقول سبحانه وتعالى. تأمل الآن في قوله تبارك وتعالى، لأن المعتزلة كما خاضوا في صفات الله عندهم أيضا حادثة حدثت في زمن الإمام أحمد ومن كان في زمنه، وهي حادثة خلق القرآن الذي هو كلام الله، والكلام صفة من صفاته. هم ينكرون صفات الله، فما بالك بالكلام أحد صفاته، وبالتالي لا يعترفون بها. جاءوا في قول الله تبارك وتعالى، اسمع شوف التحريف، وكلم الله رب العالمين، يقول وكلم الله. من المتكلم هنا؟ الله هو الفاعل، ما تعرفون علامات الفاعل؟ لا، مرفوع. وكلم الله موسى، من الذي وقع عليه الكلام؟ موسى. بمعنى كلم فعل، الله هو الفاعل وهو متفرد بأفعاله، مو مرة معنا موسى هو المفعول به. شوف في اللغة العربية يا أحباب الكرام يجوز لك أن تقدم المفعول على الفاعل، فعل فعل مفعول به، أو فعل مفعول به وفاعل، تستطيع أن تفعل هذا. مثلا أكل أحمد التفاحة، من الذي أكل؟ أحمد. ماذا أكل أحمد؟ التفاحة، أليس كذلك؟ فعل فعل مفعول به، تستطيع أن تقدم التفاحة وتؤخر أحمد. أكل التفاحة أحمد، يعني ما الذي أكل التفاحة؟ أحمد. قال تبارك تعالى غير هذا، إنما يخشى الله ولا يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء يخشون الله، هذا ما معنى أكل أحمد، لأن يعني الفاعل مرفوع، التفاحة منصوب، إنما يخشى الله، واضح ما معنى؟ يعني مش الله هو الذي يخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم الذين يخشون، الفاعل هو العلماء، واضح ما؟ وبالتالي اسمع ماذا فعلوا، شوف التحيل، ها شوف التحريف، وكلم الله موسى، ماذا قالوا؟ وكلم الله موسى، ما المتكلم أصبح الآن؟ واضح ما؟ حتى لا يثبت الكلام لله، ليلغوا صفات الله تبارك وتعالى. شوف الضلال. وكلم الله موسى، يعني موسى كلم الله، هذا ما معنى، مش الله صار المتكلم، صار موسى. شفت التحريف ولا؟ نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف لا اللفظ ولا المعنى. تحريف اللفظ أيضا يدل على تحريف المعنى، من جملة ذلك ما وقع فيه أيضا كالمعتزل الجهمية وغيره مما سار. صفة الاستواء، استوى بعد حرف الواو ماذا نجد؟ الألف المقصورة اللي هي مثل الياء، ألف المقصور. ماذا فعلوا حتى يغيروا هذه كما يقال حتى توافق مذهبهم؟ زادوا كلمة اللام بين الواو والألف فأصبحت ما عاد استوى، استو لا صارت فما حرف اللام، هذا اسمه تحريف أيضا، تحريف اللفظ، واضح ممان؟ كما وكلم الله، وكلم الله كانت من الرفع صارت إلى النصب، أيضا تغير يعني حركة الإعراب أو تغير في الحروف، استوى أصبحت استولى مثلا، هذا يسمى تحريف. أهل السنة والجماعة عندما يتكلمون عن صفات الله يثبتونها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله، لكن بقواعد. من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل هو ما وقع فيه المعطلة، من غلا في التفريط. ما معنى التعطيل؟ هو النفي. هو إيش؟ النفي. يعني رب العالمين يثبت وهم ينفون، كما ذكرنا مثالا الآن صفة الكلام لا يعترفون بها، يقولون أن الله لا يتكلم سبحانه وتعالى جل جلاله. واضح؟ وبالتالي ما تقول قال الله، ينبغي أن تقول الله مثلا. يا أنت ما تقول قال الله؟ رب العالمين يتكلم أم لا؟ ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديث. لا، هذه ما عنده. يعني ينبغي أن تقول، لن تقول قال الله، دبر شوف حاجة أخرى. يا شوف الضلال، يعني تحريف كل شيء. هذا اسمه التعطيل. واضح ما معنى اسمه إيش؟ تعطيل. التعطيل ما معنى؟ النفي، نفي الصفات. على الأقل التحريف إبدال شيء بشيء، أما التعطيل إلغاء الشيء وعدم إبداله، هذا غير موجود عند أهل السنة، لا تحريف ولا تعطيل. من وقع في هذا؟ المعطلة. نحن لا، أهل السنة ليسوا كذلك. هذا لا يثبت، اسمه لم يقل به الصحابة ولا التابعون، ولا يستطيع أحد أن يقول هذا منهج مالك أو الشافعي أو أحمد، أو قال به يحيى بن معين أو البخاري أو الترمذي، لا يستطيع أحد أن يقول هذا الكلام. وبالتالي هذا أمر محدث، ابتداع في الدين، وفرقة من الفرق التي خالفت جماعة المسلمين. واضح؟ هذا أمر. الآن من غير تكييف ولا تمثيل. الأولى ماذا قلنا؟ نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله. هذه من القواعد المهمة، هذه منهجية، هذه أول عنوان القواعد في هذا المبحث، حتى نضع الميزان الذي سار عليه المسلمون الأوائل، ونحن ينبغي أن نتبعهم بإحسان حتى لا نظل كما ظل من جاء بعدهم. من جاء بعدهم. واضح ما معنى؟ تأمل الآن. نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. فما معنى التعطيل؟ فما معنى التحريف؟ تحريف التغيير، يعني اللفظ والمعنى. التعطيل النفي، تنفي صفات الله تبارك وتعالى. ومن غير تكييف ولا تمثيل. ما معنى التكييف؟ هو البحث عن الكيفية. رب العالمين إذا وصف نفسه بشيء، هل تستطيع أن تحيط بذلك الشيء وتبحث عن كيفيته؟ مثلا تقول من كذا إلى كذا، صفة كذا هي تبدأ من كذا وتنتهي بكذا، هذه قلها لمن؟ لمخلوق. قال تبارك تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. شوف علمه، لا تستطيع أن تحيط بشيء منه، فما بالك صفة العلم أو بقية الصفات. أنت مثلا بصرك له حد، سمعك له حد. واضح ممان؟ بينما صفات ربنا ليست لها حدود، ولا تبحث عن الكيفية. كيفيتها استأثر الله بها عنده ولم يطلع عباده عليها، وبالتالي هذا الأمر لم يكلفك الله به، تأمل، ولن يسألك الله عنه ولن تصل إليه، وبالتالي لا تقف ما ليس لك به علم. جاء رجل إلى مجلس الإمام مالك في مدينة رسول الله، في مسجد رسول الله، مجلس إمام مالك في مسجد النبي، يعني في منبع السنة. إمام مالك عاش في مهد السنة. إمام مالك لا يستطيع أحد أن يحسبهم على المعتزلة أو على أهل الكلام أو على الروافض، أو سمي ما تشاء من الفرق التي ستأتي معه، ولا أحد يستطيع أن يقول مالك كان من كذا وكذا، أو الشافعي كان من كذا، ما يستطيع. فهو إمام يتبعه العالم الإسلامي. واضح ممان؟ وبالتالي كان على السنة، لم يكن محسوبا على أهل البدع أو الفرق الضالة. تأمل الآن، كان في مجلسه، فدخل عليه رجل وهو يدرس الناس، فقال له يا إمام، قوله تبارك تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يريد أن يبحث عن الكيفية، كيف؟ يعني ربنا أكبر من كل شيء، كيف يستوي على عرش؟ يبحث عن الكيفية. طيب، الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه الله، هذا الحديث يعني جاء عند البيهقي والبغوي في شرح السنة. الآن سنقف على منهج أهل السنة ونوثق كلامهم، يعني من خلال الكتب التي جمعت لنا شيء من كلامي، وكلامهم مبثوث، يعني ذكروه علماء أهل السنة، ذكروه في عدة كتب، وإن كان كلام متناثر في عدة مواضع، لكن جمعت أقوالهم وتبين أين قالها وفي المصدر الذي قاله. يعني ليس كلام هكذا يعني للدفع كما يقال، شكون يدز أكثر، ليس بهذه الطريقة. رب العالمين قال قل هاتوا برهانكم، هذا هو براهين وكلام أهل السنة، كلام أئمة الإسلام. أما غيرهم من أين أخذوا هذا الكلام؟ تستطيع أن تنسبه مثلا إلى مالك؟ لا. إلى التابعين؟ لا. إلى الصحابة؟ لا. من أين أتيتم بهذا الكلام إذا؟ كحال التحريف والتعطيل. من أين أتوا به هذا؟ هذا لا نعرفه في أصحاب القرون المفضلة. يا إما أن تكونوا أهدى منهم أو هم أهدى منكم، وهذا هو الصواب، وهذا الذي سنقف عليه. ذكروني بكلام الإمام من أئمة هذه البلاد محمد المكي بن عزوز، هذا من الجنوب من نفطة، هو كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة وسمى كتاب بالعقيدة الكبرى، يذكر كلاما منهجيا في الذي نذكره الآن. ذكرون به. طيب، لما جاء وسأل كيف استوى الإمام مالك أطرق رأسه حتى يعني عرق جبينه، ثم قال: الاستواء غير مجهول، بمعنى معلوم. هو الذي اشتهر الاستواء معلوم والكيف مجهول، لا هو هذا المشهور، لكن الألفاظ عندنا ألفاظ متنوعة جاءت في كلام الإمام مالك. يقول: الاستواء غير مجهول بمعنى معلوم، والكيف غير معقول، يعني مجهول الكيفية لا تستطيع أن تصل إليه. اسمع ماذا يقول: والإيمان به واجب. لم يقل نحذف هذه كما فعل المعطلة، والإيمان به واجب. ليش الإيمان به واجب؟ لأن الله ذكرها في كتابه. ستكذب الله يعني ولا ما هي القصة؟ قال: الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يعني السؤال عن الذي سألت وتبحث عن هذه الكيفية، لم يسأل عنه أحرص الناس وأتقى الناس وأعلم الناس والذين عاصروا نزول كلام رب الناس وعلى سيد الناس صلوات ربي وسلامه، يعني أحرص الناس تلامذة النبي الذين كانوا يسألون على كل شريدة وواردة، حتى تجد أسئلة في كتاب الله يسألك عن الأنفال، يسألك عن المحيض، يسألك عن الخمر، يسألك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الأهل، أسئلة كثيرة. يعني أحرص الناس على الدين وتتبع أبواب الخير، لم يسألوا هذا السؤال. تأتي أنت الآن لتبحث عن أمر لم يسأل عنه أعلم الناس وأفهم الناس وأحرص الناس على الخير، ثم هذا السؤال ما ستستفيد منه؟ لن تصل إلى نتيجة، قلنا، لأنه إيش قال؟ الكيف غير معقول. شفت من كلام الإمام مالك استنبط أهل العلم، مش استنبط، أخذوا منهجية، هذا منهج أهل السنة، لا تبحث عن الكيف. من أجل ذلك قلنا نثبت بلا كيف، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف. يعني الإمام مالك قال لهم: لا أراك إلا مبتدعا، وأخرجه من مجلسه. قال: الكيف غير معقول، لا تستطيع أن تصل الكيف. رب العالمين حجب كيفية ذلك عن الخلق لأن عقلك لن يصل إليه. ومر معنى المحدود لا يمكن أن يحيط باللا محدود، هذا أمر معلوم لقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. يعني من علمه هو بقية صفاته، واضح ممان؟ هذاك علاش الملاحدة يا أحباب الكرام، هذا الذي أدى إلى الإلحاد بالنسبة للملاحدة الذين حكموا عقولهم في كل شيء وصاروا يبحثون عن ذات الله ويريدون الإحاطة بها، لما أعجزهم ذلك وعجزوا أن يصلوا إلى ذلك، يعني عبارة أقحموا أنفسهم في بحار لا يحسنون السباحة فيه، هكذا رموا بأنفسهم في محيطات، يعني أدخلوا عقولهم في أمر لن يصلوا إليه، عندما لم يصلوا إليه أنكروه فقالوا: لا وجود لله. ليش؟ يريدون أن يعرفوا حدوده من كذا إلى كذا. رب العالمين أطلعنا على ذلك؟ لا. هل تستطيع أن تصل إلى ذلك؟ لا. هل سيسألك الله عنه يوم القيامة؟ لا. وبالتالي هذا من العلم الذي لا ينفع. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، وكان يستعيذ بالله من علم لا ينفع: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله علما نافعا ويستعيذ بالله من علم لا ينفع، هذا من الأمور التي لا تنفع صاحبها لأنك لن تصل إليها، ثم لا يترتب عليها عبادات. روى هناك علوم نافعة وهناك علم لا ينفع، بل هناك علوم تخرج من الملة كتعلم الإلحاد، كتعلم السحر. ماذا قال رب العالمين؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. خير، يعلمون الناس السحر، هذا علم نافع أو غير نافع؟ علم يخرج من الملة والعياذ بالله. تصور، يعلمون الناس السحر وما كفر ولكن الشياطين كفروا. ما كفر ولكن الشياطين كفروا، ليش؟ يعلمون الناس السحر، علم لا ينفع. من جملة العلوم التي لا تنفع يا أحباب الكرام البحث عن أشياء لا يترتب عليها عمل. تجد إنسان مثلا يطيل الليل والنهار والشهور والأعوام للبحث عن أسماء أصحاب الكهف مثلا، يعني شوف أيوه بعدين، طيب اسمه صالح ولا اسمه فرانسوا، يعني علمت أسماءهم، شنو وزدت؟ هل هناك صيام جديد، حج جديد، عبادة جديدة، ماذا استفدت يعني؟ هذا من العلم الذي لا ينفع. واضح ماذا؟ يبحث إيش؟ عن أسماء أصحاب الكهف. أنت خذ العبرة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. انظر إلى ثباتهم، علمت أسماء ولم تعلم أسماء، المهم حققوا الإيمان والثبات فمكن الله لهم سبحانه وتعالى. لا، يزيد على ذلك يبحث عن نوع الكلب الذي كان يحرسهم. مش يشري كيفه يعني، طلعش كانيش ولا الله أعلم، تصور يعني. تفهم فيه ولا؟ يبحث عن نوع الكلب ولونه وشكله، لابس كمامة ولا مش لابس، خير إن شاء الله. وبعدين يعني شنو واجبت يعني؟ فهمنا ما معنى يا أحبابي الكرام؟ هذا من العلم الذي لا ينفع. بل حتى هناك قصة طريفة حصلت للإمام التابعي سعيد بن المسيب، هذا من كبار التابعين، حتى أن الإمام الشافعي يقبل مراسيله. هذا مبحث في الحديث يأتي معكم شو معناه مراسيله، ولن أشرح. المهم، والحديث المرسل ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو إيش يضيفه التابعي إلى النبي. التابعي هو لم يحضر على هذا الحديث ولم يأخذه من النبي، وبالتالي هناك واسطة ينبغي أن يذكرها. ومن شروط صحة الحديث، من شروط اتصال السند، هذا فيه انقطاع، فما حلقة ولا حلقتين أو ثلاثة ناقصة، لأن التابعي لا يروي عن النبي، لم يلقه ولم يعاصره، ولد بعده ولا، واضح هذا معنى. المهم، وبالتالي سعيد بن المسيب من كبار الصحابة، من كبار التابعين، الإمام الشافعي يقبل مراسيله. ليش؟ لأن مراسيله يقول الإمام الشافعي تتبعتها فوجدتها موصولة يعني. هذا سعيد بن المسيب مرة دخل عليه رجل، ومر معه هذا الرجل يعني سبب سؤاله هو الآية التي مثلا في سورة الكهف، قال تبارك وتعالى جل جلاله عن إبليس لما أبى كان من الجن ففسخ عن أمر ربه فتتخذونه اسما، قال تبارك وتعالى أفتتخذونه وذريته أولياء. ها، معنى إبليس له ذرية وبالتالي له زوجة، مش هكذا ولا؟ نمشي جيب هالذرية، له زوجة. فقال يا إمام ما اسم زوجة إبليس؟ يعني كأن العلم تم، العلوم الكل أتمها، هذه بركة اللي يلزم يعرفها توكها وكمل كل العلوم تو باش يبحث على هذه الأشياء. قال له يا إمام ما اسم زوجة إبليس؟ طيب شو قد يجاوب فيه؟ قال له ذلك عرس لم نحضره. كان حضرنا، راني شفت في الاستدعاء شو اسمها، شنو هذا؟ يعني شو قد يتكلم معاه ومخه يزنزن فيه مع الناس تحكي على حاجات فضولية؟ قال له ذلك عرس لم نحضره، كان حضرنا العرس راني عرفت اسمها يعني مثلا يعني. شو هذا من العلم إيش الذي لا ينفع؟ الآن هذا يبحث عن الكيفية، خير إن شاء الله. وبعدين أنت لن تصل إليه، كلفك الله بها لم يكلفك الله بها. طيب سيسألك عنها يوم القيامة، لماذا لم تبحث عن كيفيتها؟ لا، إذن ينطبق على ذلك ولا تقف ما ليس لك به علم. واضح يعني، هذا هو منهج واضح سهل يسير، هذا منهج أهل السنة. اسمع، من غير تكييف ولا تمثيل، هات الآية ترى ليس هاو، هذه العناوين كلها مأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال الأئمة، واضح بمعنى ليس كمثله شيء. وبالتالي عندما تثبت ينبغي أن تكون هذه القواعد أمامك، عندما تثبت دون مثيل ودون شبيه، ليس كمثله شيء، اسمه وهو السميع البصير. شفت وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، يعني سمعه ليست ك أو سمعه ليس كالأسماع، أسماع القوم وأسماء مش القوم، أسماع المخلوقات محدودة وقاصرة وناقصة، وبصر المخلوقات قاصرة وناقصة، أنت في أماكن لا تستطيع أن ترى فيها كالظلام يعني، بينما ربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذا ما معنى رأيتم السر؟ لا يوجد عند الله سر، ولا يوجد ماضي وحاضر ومضارع، لا يوجد هذا الشيء، كل شيء معلوم عند الله، كل شيء مسموع، كل شيء يعلمه ولا يخفى عليه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى جل جلاله. هذا ما معنى إذن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شفت عندما تقول أن الله سميع لا تقي سمعه على المخلوقات. المشبهة ماذا فعلت؟ أرادت أن تثبت وتبالغ في الإثبات، قالت سمعه مثل كذا وكذا، أعوذ بالله، يعني جعل له شبيها ومثيلا بل وشريكا. من أجل ذلك المشبه يا أحبابنا الكرام، من شبه الله بخلقه كفر، قولا واحد، من شبه الله بخلقه ماذا فعل؟ شبه الخالق بالمخلوق. واضح ما معنى؟ كما أن ذاته ليست كالذوات، صفاته ليست كالصفات. وصدق من قال كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. أي شيء يخطر ببالك مخلوق، يعني أي شيء يخطر ببالك مخلوق، أنت ماذا ستنتج؟ يعني ستنتج شيئا مخلوقا، أليس كذلك؟ هذا معنى كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك، لأنه ليس كمثله شيء. يعني المثال الذي في عقلك ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. يعني رأيت هذا المثال مخلوق، وربنا سبحانه وتعالى خلاف كل الأمثال جل جلاله تبارك وتعالى، متفرد بصفات الكمال والجلال. هذا معنى وصفاته مطلقة لا حد لها، صفاته مطلقة لا تنتهي. واضح ما معنى؟ هذا الذي سنقف عليه من خلال أيضا كلام المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى عندما يقول أخذنا لا يبلغ كنها صفته الواصفون. وقفنا على هذا؟ لا يبلغ، وصلنا إلى هذا، لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. لا يبلغ كنها يعني حقيقة، حقيقة والإحاطة بذلك، لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. ثم يقول يعتبر المتفكرون بآياته ولا يحيطون بمائية ذاته، يعني بحقيقة ذاته سبحانه وتعالى. لأن هذا الأمر يا أحباب الكرام حجبه الله عن الخلق، وبالتالي أنت تتفكر في آيات الله. هذا بمعنى في كل شيء له آية. لما ترى المخلوقات تعرف خالقها، مدام أن هذه مخلوقات لها خالق. نرى هذه المخلوقات وانسجامها وتدبيرها، نعرف أن الله مدبر قدير ليس عاجز، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، قوي. شوف هذه المخلوقات والهالة والعظمة، هذه الجبال وهذه الكواكب وهذه النجوم. نحن كوكب الأرض يعني مش هو أكبر كوكب، يعني هو لا يظهر أمام كواكب أخرى شيء. يعني شوف العظم، تعرف أن الله قوي سبحانه وتعالى. هذا ما تعرف أن الله عليم، لأن هذه الأشياء لم تخلق بجهل يعني، وإنما بعلم دقيق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. هذا معنى يعتبر المتفكرون بآياته، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، علامات وآيات وبراهين لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن أنت تتفكر في الآيات، أما تبحث في ذاته وتبحث في كيفية صفاته لن تصل إلى ذلك، لأن المحدود لا يمكن أن يحيط باللا محدود. واضح ما معنى؟ رب العالمين لا تعتريه ولا تحيط به الحدود. واضح. أما المخلوقات تستطيع أن تحدها، هذا الكون تستطيع أن تحده، هنا القطب الشمالي هنا القطب الجنوبي من هنا كذا شرق غرب، تستطيع أن تحده. أي مخلوق تستطيع أن تحده. الخالق سبحانه وتعالى لا حدود له تبارك وتعالى، له صفات الكمال والجلال جل في علاه. من أجل ذلك هنا يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم يقول المؤلف العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. سنقف على هذا، لكن ما زلنا مع ما تحدثنا به أن منهج أهل السنة والجماعة هم وسط بين من غلا في الإفراط كالمشبهة. ماذا فعلوا المشبهة؟ كيفوا ومثل. نحن قلنا من غير تكييف ولا تمثيل، وسنأتي إلى المعطلة الذين حرفوا وعطلوا، يعني نفوا صفات الله. نبدأ بالأولى، قلنا الذين غلوا في الإفراط شبهاتهم ما هي؟ بالغوا في إثبات الصفات حتى يجعلون لها أمثالا ويجعلون لها مشابهة، يعني جعلوا لها أشباه ونظائر وأمثال. ورب العالمين لا شبيه ولا نظير ولا مثيل ولا كفوة ولا ند ولا ضد، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سمية؟ لا ورب الكعب، لا نعلم له سمية، يعني مماثلا ومشابها سبحانه وتعالى جل جلاله. المهم يا أحباب الكرام، المشبه يا أحباب الكرام، أول من شبه الله بخلقه هم أهل الكتابين الذين زعموا له الولد. من صفات من هذا؟ مخلوقات. فشبهوا الخالق بالمخلوق، كفروا ولا بقوا في دائرة الإيمان. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، جعلوا الله من؟ مخلوق. شوف كفروا بهذا، هذا معنى تشبيه الله بخلقه كفر، لأنك جعلت الخالق كالمخلوق، جعلت الكامل كالناقص. رب العالمين نزه نفسه عن ذلك سبحانه وتعالى. ونحن قلنا أن أهل السنة والجماعة هم وسط بين من غلا في الإفراط. نحن نعلم الغلو في الأمم السابقة، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا نوع من الغلو. شبهوا الله بخلقه، جعلوا له الصاحبة، جعلوا له الولد. قال تبارك وتعالى في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير بن الله، بمعنى اليهود سبقت النصارى قبل أن تدعي النصارى أن لله ولدا وصاحبة، حاشاه سبحانه وتعالى، اليهود سبقتهم. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون، يضاهئون، القراءتين، يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكوا. شوف، إذن أول من شبه الله بخلقه نجد اليهود، ومن بعدهم النصارى. وأول من أدخل التشبيه في عقيدة المسلمين من؟ الروافض من الشيعة. أول من أدخل التشبيه، ليش؟ لأنه سيأتي معنا مسألة وقضية الحلول الذي تلبس بها النصارى. ما معنى الحلول؟ سيأتي معنا الكلام عليه. الحلول هم يقولون أن الله يحل في مخلوقاته، يعني يدخل في مخلوقاته، والعياذ بالله. شوف الضلال. تريدون دليلا؟ ها، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، لأنه فيه الألوهية. هذا ما نحن مرة معنا، ليش نفرد الله بالربوبية ونفرده بالألوهية؟ لا يشارك في ذلك أحد سبحانه وتعالى، واضح ما معنا. بل فلسفة النصارى التي كفروا بها، لأن الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يعني اختلفوا هم، يعني تعرفون على مذاهب ثلاث: الأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك، أليس كذلك؟ هم في أنفسهم الآن مختلفون، هل لنبي الله عيسى طبيعتان أم طبيعة واحدة؟ ما معنى طبيعتان؟ ستأتي معنا في قضية الحلول والاتحاد، هذه قضية فلسفية تخرج من الملة والعياذ بالله، تلبس بها الأمم السابقة. ونرى من الفرق من أدخلها في عقيدة المسلمين، سنرى من الفرق. فهم يقولون أن نبي الله عيسى له طبيعتان، ناسوتية ولاهوتية، فلسفة ما كنتش تفهم شيء. هذه شوف، يقولون أن اللاهوت حل في الناسوت. ما معنى هذا الكلام؟ الناسوت يعني الطبيعة الإنسانية، نبي إنسان. اللاهوت هي الألوهية، يقولون أن اللاهوت حل في الناسوت فكفروا بذلك، جعلوا الألوهية في نبي الله عيسى. هذا ما معنى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح؟ ليش؟ لأن اللاهوت حل في الناسوت، هذا ما الألوهية في الطبيعة الإنسانية، فصار إلها يعني. هذاك علاش كفروا بذلك والعياذ بالله. واضح ما معنى؟ الآن سنأتي، تأمل الآن. أول من شبه الله بخلقه نجد أهل الكتابين، وأول من أدخل قل معي عقيدة التشبيه في عقيدة المسلمين الشيعة الروافض، لأنه نفسها التي قالها النصارى في نبي الله عيسى يقولها الروافض أيضا في علي بن أبي طالب والأئمة، أن علي تحل فيه الألوهية. هذا ما معنى أول من أدخل إيش التشبيه في عقيدة المسلمين هم الشيعة الروافض والعياذ بالله. وبالتالي أحباب الكرام، من شبه الله بخلقه كفر. هؤلاء بالغوا في الإفراط، زادوا عن الحد. شبهته ما هو؟ ينبغي أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، لكن بدون قواعد. أثبتوا حتى شبهوا الله بخلقه فكفروا بذلك. الآن المعطلة ماذا فعلت؟ رأوا مذهبهم نشأ نتيجة ردة فعل عما فعله المشبهة. رأوا هذا المذهب نتج وظهر عكس ما فعله المشبهة، بمعنى أرادوا أن يفروا من التشبيه، فروا حتى تجاوزوا الصراط المستقيم ليقعوا في التفريط. واضح ما معنى؟ وأهل السنة والجماعة هم وسط بين من غلى في الإفراط وبين من غلى في التفريط، يعني بالغوا في الهروب من التشبيه فوقعوا في التعطيل، بمعنى ردوا البدعة ببدعة. نحن لا نرد البدعة بالغلو، نرد البدعة بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. هم بالغوا في الفرار في زعمهم أننا إذا أثبتنا هذه الصفات شبهنا الله بخلقه كما وقع في المشبه، وبالتالي ينبغي أن نمحو صفات الله حتى لا نشبه الله، فوقعوا في التعطيل وهو النفي. واضح ما معنى الكلام؟ إذن المعطل أحبابنا الكرام عطلوا صفات ربهم تبارك وتعالى، والمعطل على أقسام، المعطل على أقسام. هؤلاء ما في داعي يكونون أقسام، من شبه الله بخلقه كفر، سواء من أهل الكتاب أو حتى من أدخل التشبيه في عقيدة المسلمين. تأمل الآن، أما المعطل على أقسام، منهم من بالغ في التعطيل ومنهم من فلنقل توسط، ومنهم من خف تعطيله، سنأتي الكلام على ذلك. أما الفرقة الأولى التي بالغت في التعطيل نفت جميع أسماء الله وصفاته، وصدق ابن القيم عندما قال عن هذين النوعين، لأن هذا غلوهم واضح يخرج من الملة يعني، وهذا القسم أيضا غلوه واضح، رب العالمين يثبت لنفسه يقول ولله الأسماء الحسنى، ونحن قلنا أسماؤه دالة على صفاته، اسم يدل على صفة مش اسم مفرغ من محتواه، واضح ما اسم وصفة. هؤلاء نفوا أسماء الله ونفوا صفاته. ماذا يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله؟ يقول المشبهة يعبدون صنما، صاروا يتخيلون الله، حتى المشركين يتخيلون الله في هبل، في منات، في العزة، شبه الله بمخلوق. النصارى شبه الله في عيسى، واضح ما معنى، وهكذا يعني. مدام تخيلوا الله في شكل معين هذا تشبيه الله بخلقه وهو كفر. يقول المشبه يعبدون صنما، يعني عبارة عن شيء أمامهم يعني، واضح، يتخيلون ويتصورون، وله كيفية أيضا، له كيفية. هذا معنى المشبه يعبدون صنما. اسمع، ويقول المعطلة يعبدون عدما. ليش؟ اسمع، كلام جميل، كلام رصين. أنا أسألكم سؤال لتفهموا الثانية، ماذا قال المعطلة؟ شو معنى المعطل؟ الذين نفوا صفات ربهم، الذين بالغوا في نفي الصفات، نفوا أسماءه وصفاته، فصاروا يعبدون عدما. كيف؟ اسمع الآن سؤال، شيء معي ولا في خلف معي؟ شيء ليس له اسم أو صفة، ماذا سيكون؟ سميه يا. شيء ليس له اسم وليس له صفة، سميه. لا، العدم. الشيء المعدوم حاجة ما فماش، لا عندها لا اسم لا عندها صفة، صاروا يعبدون عدما. هؤلاء المعطلة الذين بالغوا في التعطيل والذين يترأسون مذهب المعطلة هم الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان. هذا اسمع، رأوا كارثة، هذا المخلوق كارثة متنقلة، جمع ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرجت يدك لم تكد تراها. حتى إن علماء الإسلام يعني هم اختلفوا هل هم من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام أم لا، وإن كان أغلبهم قالوا لا. ليش؟ أبدأ من هذه الساعة، يعبدون عدما، هذه مصيبة الأولى يعني. عندهم مصاعب أخرى ستأتي معنا. رأوا الجهم بن صفوان على رأس المعطلة في الصفات، هم جبرية في القدر، بمعنى نسبوا الظلم لله، هذه مصيبة أخرى، تنسب الظلم لله هذه تخرج زاد، واضح بمعنى. في مبحث الإيمان على رأس المرجئة الجهمي، يجعلون الإيمان مجرد معرفة، معرفة تكفي. إبليس أليس من أعرف الناس بالله؟ على مذهبهم إبليس مؤمن، بل ولي من أولياء الله. عرفت هذا المنهج لا علاقة له بدين الله، هذا ما معنى إبليس لا يعرف ربه. من يقول إبليس لا يعرف ربه؟ إبليس يكلم ربه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أنت هل تصل إلى معرفة إبليس؟ ما توصلش حتى العشر المعشر. مرة معنى هذا الكلام، إبليس من أعلم من أعلم المخلوقات بربه. على مذهب هذا الجهم إبليس يعني في قمة من الإيمان، يا ما دام الإيمان مجرد معرفة، إبليس من أعرف الناس، معناه رأس المؤمنين يعني على مذهبه. هذاك علاش اختلف أهل العلم فيه، حتى إن الحافظ ابن القيم يذكر 500 عالم من علماء أهل السنة، منهم مالك وأحمد، يذكرون الجهمية لا علاقة لهم بالإسلام يعني. هم الذين يترأسون إيش مذهبا؟ التعطيل. هذا الجهم رأوا مصيبته مصيبة، تعرفون لماذا؟ تعرف علاش وصل إلى أن الله ليس له أسماء أو صفات؟ لأنه أراد أن يرد مرة على مناظرة حصلت معه ومع بعض فلاسفة الهند الملاحدة، بعض الفلاسفة اسمهم السمانية، فرقة يعني الملاحدة، فرقة من فرق الفلاسفة، فلاسفة الهند. لما سألوه عن ربه تبارك وتعالى أراد أن يرد، مش من خلال مصادر الوحيين، مصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة، أراد أن يرد عليهم بعقله فعجز. نحن نعلم أن الحق أبلج، بل نقذف بالحق على الباطل، باطلهم يحتاج إلى كما قال بصيص نور، رأيت الظلمات رأس مالها شمعة، زيد كثر الظلمات تقعد ضاوية البلاصة، مهما أكثرت من الظلمات هكذا الحق أبلج، واضح ما مال. وبالتالي يا أحباب الكرام هو أراد أن يرد عليهم بفكره يعني بالعقل، ونحن قلنا العقل يبقى دائما ناقص قاصر كذا، أن تأتي بما وصف الله به نفسه ستسلم يعني. فلما سألوا هؤلاء الفلاسفة عن ربه تبارك تعالى الذي يعبده، هل له لون فنراه، هل له رائحة فنشمه، هل له طعم ليذاق مثلا يعني؟ لأنهم إيش هؤلاء الفلاسفة الملاحدة يؤمنون بالمحسوسات، لون، حس، طعم، ريح، كذا، واضح ممال. فمسكين كما يقال عجز عن الإجابة، فشككوه في ربه حتى ترك الصلاة 40 يوما. هذا مذهب باش تلقاه منظم يعني، تصور يعني. لا هو يعني هو على أساس ينسب إلى المسلمين يعني، واضح ما معنى. شككوه في ربه ترك الصلاة 40 يوما، ثم لما وجد إجابة أيضا عقلية، وهم نحن قلنا هناك من أدخل العقل في المسائل العقدية، السؤال سهل، الجواب سهل. أنت تسألون عن طعم واللون وريح، ليس كمثله شيء. أنت تسأل عن أشياء لها أمثلة، ليس كمثله، لم يكن له كفوا أحد، جواب سهل يعني. لا هو يريد أن يرد لا طعم له لا ريح له، ستطول بك. هو يقول لك طعم، طيب تقول لا طعم له، جسم، تقول لا جسم له، متحرك، لا يتحرك، ساكن، لا ليس، أقعد كل كلمة قل ليس كذا، مش يطول المطال، وسيطول بك المقام. وإذا به وجد كما يقال نظرية فلسفية عقلية جعلته من الفرق الضالة التي ضلت عن سواء السبيل، فخرج معه هذا المبدأ: لا أسماء ولا صفات، لا تسألني لا على طعم لا على لون لا على صفة لا على أي شيء. ليش؟ لأن ليس له أسماء أو صفات، أو كسد الباب على نفسي، واضح ما معنى. على أساس أراد أن يجعل إيش عقبة على كل الأسئلة. تريد أن تسأل عن أسماء وصفات، ليس له أسماء وصفات، وقال كل الوجود، وهذه عقيدة الحلول أيضا الذي تلبس بها الحلول، مو عندنا الذي تحدثنا فيه كحال النصارى، أيضا هو متلبس بعقيدة الحلول، واضح ما معنى. يعني جمع شرا كبيرا في المسائل العقدية. هذا ما معنى الفرق التي ظلت، مش مسائل في الوضوء ومسائل في كيفية الطلاق ومسائل في كيفية الحج، لا، هذه مسائل عقدية التي ظل بها من ظل عن منهج الصحابة والتابعين وأئمة الفقه والاجتهاد، واضح ما معنى. إذن على رأس المتصدرين للتعطيل وهم الجهمية، نفوا أسماء الله وصفاته. القسم الثاني من المعطل، أثبتوا الأسماء وعطلوا جميع الصفات. أسماء دون مسمى كالذي كنا نتحدث عنه، هذا ينطبق على المخلوقات. لا، اسم دون مسمى صالح وهو فاسد، أليس كذلك؟ فهم يقولون أن الله اسمه سميع لكن بلا سمع، اسمه بصير لكن بلا بصر، واضح ما معنى. الفرقة الأولى قلنا الجهمية نفت الأسماء والصفات. الفرقة الثانية أثبتت الأسماء، تقول أن لله أسماء، رب العالمين ذكر أسماء لكن ليس له صفات، حتى هذه الأسماء لا تدل على الصفات، فجعلوه إيش أيضا كحال المخلوقات، اسم دون صفة. يعني اسمه القوي ولا يتصف بالقوة، هكذا يعني. اسمه العليم ولا يتصف بالعلم، أعوذ بالله. هذا هو الجهل بعينه، هذا هو علمهم، هو الجهل بعينه، واضح ما معنى يا شباب. وبالتالي جعلوا له أسماء دون صفات. الآن في أي شيء اشتركوا الجهمية والمعتزلة؟ ما الشيء الذي يجمعهم؟ نفي الصفات، نفي الصفات. بينما المعتزلة تثبت الأسماء والآخرين ينفون أيضا الأسماء. يعني من الذي غلا أكثر؟ هم الجهمية، لا أسماء ولا صفات. المعتزلة أثبتت الأسماء ونفت الصفات. عموما هذا كله هل هو منهج أهل السنة؟ لم يقولوا بنفي الأسماء والصفات، ولم يقولوا بإثبات الأسماء دون صفات، ليس منهج أهل السنة. هذا القسم الثاني، وهم قلنا المعتزلة أتباع واصل بن عطاء. هذا واصل بن عطاء هو أول من أسس هذا المذهب، وأول فرقة من المعتزلة، لأنها افترقت أيضا، تسمى بالواصلية نسبة لواصل بن عطاء. ولماذا الأخرى سميت بالجهمية؟ أتباع الجهم بن صفوان. هذا الجهم بن صفوان أيضا تتلمذ على زنديق، هو لا يكفي هاردها وترك الصلاة، شك في ربه، هو تتلمذ على رأس في الزندقة، وأول من بدأ بعقيدة التعطيل، لأنه هو الذي رفع لواءها، هو الجعد بن درهم الذي قتل على زندقته. تعرفون أول من أنكر كلام الله وصفات الله هذا الجعد بن درهم، حتى قالوا في ترجمته، قالوا أخذ عمن أخذ سلسلته، يعني إسناده، ما كنت تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان. شوف تجد مثلا الإمام مالك عنده سلسلة الذهب، عنده إيش؟ سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هكذا سماها الإمام البخاري، سلسلة ذهبية يعني من أعلى درجات الصحة. مالك وما أدراك يروي عن نافع وما أدراك، ونافع يروي عن عبد الله بن عمر، وابن عمر يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم شوف ما أقربهم إلى السنة. يعني هذا كان ليش مالك كان من أهل السنة، شوف ما أقربه إلى النبي. بينه وبين النبي كم من واسطة؟ نافع وابن عمر. هذا سيكون مثل الجهمية ومثل ما لا يكون مثلهم أكيد، هو سيأخذ من النبع الصافي. شفت هذه السلسلة الذهبية؟ هذه عندنا سلسلة شيطانية حقيقة كمان. عندنا سلسلة وثنية. شفت الجعد بن درهم إسناده يصل إلى لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أخذ عمن أخذ عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجعد بن درهم يا أحباب سيأتي معنا الكلام عليه في قضية خلق القرآن، المحنة التي عاشها الإمام أحمد ومن كان حوله. هو أول من أنكر كلام الله اللي من بعد أخذتها المعتزلة، المعتزلة من بعد هو الذي قال لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فضحى به والي العراق واسمه خالد القسري. في خطبته الشهيرة قال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله أضحيتكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم الذي يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. بمعنى ينكر أولا، هو علاش أنكر؟ لأن فيها صفات الله خلة، ربنا اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما. هو الذي أنكر، هو أول من حمل هذا اللواء التعطيل، واضح ما مانا؟ فنزل وضحى به، قتل على زندقته، لأنه يكذب الله وينكر آيات القرآن. الذي حمل هذا اللواء هو الجهم بن صفوان، هذاك علاش نلقاه هو من بالغ في التعطيل فنفى أسماء الله وصفاته. القسم الثاني قلنا المعتزلة أتباع من؟ واصل بن عطاء، الذي أثبت الأسماء دون الصفات، وهذا فيه كلام في الحقيقة. شبهتهم يا أحباب الكرام، تعرف شبهتهم ما هي؟ أنهم إذا أثبتوا صفات الله تبارك وتعالى يقيسونها على المخلوقات، فأرادوا أن يهربوا مما وقع فيه المشبهة الذين قاسوا صفات الله بالمخلوقات. مدام يقولون كذا مثل كذا وككذا، هؤلاء إيش؟ أثبتوا لله الصفات وتصوروها وجعلوا له أمثالا، فهم ظنوا أيضا بإثباتهم لهذه الصفات سيقعوا فيما وقع فيه المشبهة، فقاسوا الخالق على المخلوق فنفوا صفات ربهم تبارك وتعالى. هذه هي شبهتهم، يعني عقلية. أنت من قال لك ضع هذا الميزان؟ من قال لك إذا تحدثت عن الله قسه بالمخلوق؟ من قال لك هذا؟ عندما نتحدث عن الله شفت الموازين التي تقيس بها المخلوقات تنتهي في المخلوقات، أما عندما تتحدث عن الله تتحدث عما يليق بالله. عندما تقول أن لله سمعا، شفت كل أنت اللي تتصوره سمع الإنس والجن والبهائم وغير ذلك، شفت هذه الأسماع تتركها على جنب. عندما تتحدث عن سمع الله أحاط بكل شيء، صفة كمال. لا تقس الخالق على المخلوق، هم فعلوا هذا الأمر. فلما قاسوا الخالق على المخلوق قالوا هذا لا يليق بالله، ماذا نفعل؟ ننفيها. شفت الشبهة متاعهم ما هي؟ شبهة عقلية. قاسوا الخالق على المخلوق، أي صفة سنثبتها لله هي حتى المخلوق أيضا يتصف بها. بمعنى أرأيتم الاتفاق في الاسم لا يدل على المسمى. الاتفاق في الاسم بمعنى أنت تسمع ربنا أيضا يسمع، أنت تبصر أم لا؟ ربنا أيضا يبصر، يسمع يسمع، يبصر يبصر. رأيت الاتفاق في الاسم، هل يعني نفس المسمى؟ هكذا هم فعلوا، ظنوا أن الاتفاق في الأسماء يدل على نفس المسمى وبالتالي لا يليق بالله، ننفيها. من قال لك افعل هذا أصلا؟ كيف تقيس الخالق على المخلوق؟ لله صفات الكمال والجلال التي بلغت الحسن، ولله الأسماء الحسن، يعني المخلوقات لم تصل إليها. بمعنى أنت موجود، موجود أم لا؟ أنت موجود، هكذا شوف روحك موجود. ربنا موجود أم لا؟ طيب وجوده كوجودك؟ خلاص لا تقيس الخالق على المخلوق، لا تقول مدام أنا موجود وربنا موجود، ها إذا قلت أن الله موجود سيشبه الموجودات، ها إذن هو ليس موجود. هكذا فعل، واضح هذه القواعدهم. يعني مثلا يعني لا ننفي نحن صفات الله تبارك وتعالى لأن في ذهنك تشبهها بمخلوقاته، أعوذ بالله. عندما تتحدث عن الخالق تنتهي قوانين المخلوقات، تنتهي ولا يحيطون بشيء من علمه، لا يحيطون لا بذاته ولا بصفاته، له صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. هذا ما معنى. إذن شبهتهم شنو هي؟ أنهم ظنوا إذا أثبتوا لله الصفات شبهوه بالمخلوقات، وبالتالي هذا لا يليق به، وبالتالي ماذا نفعل؟ نعطل صفاته. أهل السنة والجماعة عندما يتكلمون عن صفات الله بما يليق بالله مش بما يليق بالمخلوق، وعيد، هذا ما يتحدثون عن صفات الله بما يليق بالخالق مش بما يليق بالمخلوق. الخالق ماذا يليق به؟ الكمال والجلال، أما المخلوق العجز والنقصان. واضح ما معنى؟ هؤلاء ماذا فعلوا الآن المعتزلة؟ المعتزلة أيضا لهم قواعد، خمسة قواعد بنوا عليها عقيدتهم: التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قضية التوحيد عندهم هي التي بنوا عليها هذه العقيدة، تحتها نفوا كلام الله اللي هي شيء من صفات الله وقالوا أن القرآن مخلوق، وتحت هذا الغطاء غطاء التوحيد نفوا صفات ربهم. تعرفون لماذا؟ لأنهم يقولون أن القدم، يقصدون بذلك الأولية، هي من أخص خصائص التوحيد. احنا عندنا قواعد الآن ستنسف مذهبهم، بل نقذف بالحق على الباطل. شوف، يقولون أن القدم بمعنى الأولية هو الأول والآخر، هو الأول فليس قبله شيء سبحانه وتعالى. هذا ما معنى. يقولون أن الأولية، هذا شرح للمبدأ الأول التوحيد، يقولون الأولية هي من أخص خصائص توحيد الله، بمعنى توحيده في الأولية هذا أمر قطعي. فإذا قلنا له صفات شاركته في الأولية، ورب العالمين لا يشاركه أحد، لأنهم عندهم قضية التوحيد لا يشاركه أحد، ظنوا أن الصفات شيء آخر يعني. فإذا قلنا أنه متصل بهذه الصفات صارت مشاركة له إيش؟ في الأولية. فتعدد الأولون ورب العالمين واحد لا شريك له، ظنوا أن كما ما فعل المشركون، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، ظنوا أن الرحمن شيء آخر يعني، والرحمن فعل، وبالتالي قالوا لا نشارك الله، لا يشارك الله شيء في أوليته. طيب السؤال الآن، ربنا سبحانه وتعالى هو الأول بدون علم، بدون علم يعني بدون قدرة، بعد ذلك صار عليما، بعد ذلك صار حكيما، بعد ذلك صار قادرا، لم يكن قادرا يعني، شوف الضلال يعني، واضح ما معنى. وبالتالي عندنا ما سيأتي معنا من القواعد، لله صفات ذاتية يعني هو الأول بها، مش صارت من بعد يعني، مدام أنها أصبحت من بعد يعني سبقها العدم، يعني رب العالمين لم يكن متصفا بها، كانت غير موجودة فأصبحت موجودة، هذه قلها في المخلوق، في المخلوقات. هم فعلوا هذا الأمر، قالوا إذا قلنا أن الله متصف بصفات شاركته إيش في في الأولية؟ أي نعم، هو الأول بها مش الأول بدونها، واضح ما معنى؟ يعني ذات دون صفات، يعني رب العالمين ما كان يتصف بالعلم أو القدرة أو القوة، أصبح من بعد يتصف بها، أعوذ بالله، هو الأول بها. هم قالوا لا، الأولية هي من أخص خصائص التوحيد، لا يشارك فيها أحد، لا صفات ولا، واضح ما معنى؟ شوف الضلال يعني، كلها شنو؟ مسائل عقلية مش مسائل شرعية. هذا معنى هناك من أدخل العقل في مسائل العقيدة. ما زلنا سنذكر، نحن ذكرنا الطائفة الأولى وهي إيش؟ الجهمية، الطائفة الثانية المعتزلة، وما زلنا سنتحدث عن هذا المقام للحديث بقية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واضح يا شباب ولا دخلنا في موضوع شائك؟ هو موضوع شائك أكيد، لأن هناك من ضل عن سواء السبيل، لكن ينبغي أن نفهمه بقواعده، وما زلنا سنضع قواعد سيسهل الأمر إن شاء الله. ياسر السائل يقول: أهل السنة والجماعة لم يكونوا أبدا معطلون ولا مشبهون، ولكن ماذا نقول في التأويل؟ سيأتي الكلام، سيأتي الكلام. يسأل أيضا يقول: ذكر الإفراط والتفريط، نريد توضيح في الإخوة. ما دمنا نحن نذكر هذه المسائل في العموم، في هذه المسائل رأوا الإفراط ليس من دين الله في شيء، هذا ما وقع فيه من يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو كما قلنا كما يكون في الزيادة يكون في النقصان، بمعنى الانسلاخ، كما نزيد على دين الله أيضا هناك من ينسلخ عن دين الله، إما بالكلية أو جزئية، هذا ليس من دين الله. حتى زيادة على الدين بالكلية أو جزئية ليس من دين الله في شيء. ما دمنا نتحدث عن هذه القواعد، هذا منهج يكون، هذا منهج يكون. وسيأتي معنا كما نتكلم في الصفات سنتكلم عن مفهوم الإيمان، منهم من أخرج المسلمين من دائرة الإيمان، ومنهم من حكم على الكافرين بأنهم مؤمنين. مثل هذا الجهم إبليس صار إيش؟ مؤمن على مذهبه، مش هيك ولا؟ يعني لا إفراط ولا تفريط، ليس من دين الله في شيء هذا الأمر. وبالتالي عندما نتكلم عن القواعد العامة يسهل علينا الأمثال، يعني هذا المثال ينطبق على هذا وهذا المثال ينطبق على هذا. واضح يا شباب؟ هذا معنى. يلا للحديث بقية، موفقين.